السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل أحكام الطلاق. يقول الشيخ مرعي رحمه الله: باب سنة الطلاق وبدعته، أي إيقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه. سنة الطلاق يعني وجه مشروع، بدعة الطلاق يعني وجه محرم. ده ألفاظ فقهية الفقهاء يعني إيه اتفقوا على ذلك. يسموا الطلاق المشروع طلاق سني، والطلاق غير المشروع يسموه طلاق بدعي. خلاص كده؟ طيب، إيه هو الطلاق السني؟ السنة في الطلاق لمن أراد أن يطلق، لمن أراد طلاق زوجته، أن يطلقها واحدة، وأن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. يبقى الشرط الأول أنها تكون واحدة، ما يبقاش ثلاثة. الشرط الثاني في طهر، ما يبقاش في حيض. الشرط الثالث أن يكون لم يطأها في هذا الطهر، فإن وطأها يحرم عليه طلاقها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية. طيب، بيقول لنا في قوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود وابن عباس: يعني طاهرا من غير جماع. ده معنى كلمة لعدتهن. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. بكلمات، مش بكلمة واحدة، طالق طالق طالق، دي معناها يعني حرام. روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر. قال في الشرح: ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم، فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره. وحديث فاطمة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها، وحديث امرأة رفاعة جاء فيها أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. ده بيرد على الناس اللي بتقول إن هو مباح، خلاص بيستدلوا بيه بأن اللعان في فرقة، ولكن اللعان مفيش طلاق، مش بلفظ الطلاق، وهي فرقة أبدية. وبيستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس، ولكن حديث فاطمة بنت قيس آخر ثلاث تطلقات، يعني معنى كده إن هو كان مطلقها قبل كده طلقتين، ودي كانت باقية لها طلقة الثالثة. وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة، يعني أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق ثلاثة كلمة واحدة، وقعت ثلاثا في قول الأكثر، انتهى مختصرا. الجمهور على أنه يقع ثلاثة، ولكن ترجيح شيخ الإسلام تيمية هو قول ابن عباس أنها طلقة واحدة، لقول ابن عباس أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، وفي عهد أبو بكر طلقة واحدة، وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة، ثم بعد ذلك عمر جعلها ثلاثا. وفي حديث ابن عمر قال: قلت يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك. ده حديث منكر. وعن مجاهد قال: جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه ردها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأته. وعن مجاهد، حديث صحيح، أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته 100 فقال: عصيت ربك وفرقت امرأتك. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته 1000 قال: يكفيك من ذلك 3. وعن سعيد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال: أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته. طيب، هذا اللفظ رواهن الدارقطني قال في المنتقى، وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث الكلمة الواحدة. المسألة فيهاش إجماع، فيها خلاف بين العلماء فيها، والراجح ما ذكره شيخ الإسلام تيمية أنه تقع واحدة. تاني حاجة في الطلاق البدعي: الطلاق في الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة، ولو قال لها طالق مرة واحدة، فيدعى حرام، أو فبدعي حرام، بدعي مش بالياء بالباء، فبدعي حرام لمخالفته قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. حديث متفق عليه. حديث ابن عمر أنه هو طلق امرأته وهي حائض، كانش يعرف، وبعدين ما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها ثم يطلقها ثم تطهر، يعني ثم تحيض ثم ليتركها ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأنه يرجعها علشان خاطر يرفع الظلم عنها، ظلم اللي هو احتساب العدة أكثر لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، بداية العدة، وبداية العدة هو الطهر. ويقع الطلاق في الحيض، يقع، مسألة طبعا نزاعية شديدة، ولكن ده قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة أن الطلاق يقع في الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالرجعة. ده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها. كلمة يراجعها دي معناها أنها وقعت الطلاق، لأن ما فيش رجعة من غير طلاق، ولا تكون إلا بعد طلاق. قال نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع، ولكننا لا نقول ذلك، يعني شيخ الإسلام تيمية خالف فيها، ولكن الصواب ليس مع شيخ الإسلام ابن تيمية، الصواب مع الأئمة الأربعة، لأنه الدليل جعلها واحدة، حسبت عليه، حسبت التطليقة التي طلقها أول مرة، ده في صحيح مسلم، وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة، لحديث ابن عمر، وعنه أنها واجبة، يعني الطلقة الرجعة واجبة، وده قول مالك لظاهر الأمر، ولكن الراجح أنه مستحب، ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. يعني فرضنا واحد طلق امرأته قبل أن يدخل بها وهي في الحيض، لا، ده مش هيخش في البدعة، خلاص، لأنها لا عدة عليها فتتضرر بتطويله. يبقى الحكمة من طلاق البدع حرمته إنها بتتضرر المرأة بهذا الطلاق، ولا الصغيرة وآيسة، صغيرة في السن لم تحيض وآيسة، يعني سن اليأس، لا، لم تحيض، لأنها لا تعتد بالأقراء، يعني بالحيض، فلا تختلف عدتها ولا ريبة لهما. ريبة يعني إيه؟ إنها مش، يعني ريبة يعني احتمال وجود حمل، ولا ولد يندم على فراقه. هنا برضو في حكمة تانية، إنه هو لو في طهر وطأها فيه، ربما يكون هذا في الحمل، يكون فيه حمل، فيكون فيه ريبة، فيندم على الفراق بسببه. وحامل برضو، طلاق الحامل لا يوصف بالبدع، وظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه، وفيه: فليطلقها طاهرا أو حاملا. رواه مسلم. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. هي طالق، فهي طلبت الطلاق، قالت له: طلقني وهي في الحيض، ده زمن بدعة، ففي الحالة دي يباح، ولا يوصف الطلاق بالبدعة، لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع. هنا بقى نقول لها: أنت حائض، ما ينفعش يطلقك. تقول له: هم مالكمش دعوة، أنا راضية. يبقى أسقطت حقها. باب صريح الطلاق وكنايته، ده برضو من الأبواب المهمة التي يحصل فيه نزاع في الألفاظ، لفظ نفسه فيه نزاع. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، سواء بقى في الطلاق أو غير، يعني موضوع الصريح والكناية ده أول مرة نمر على الصريح والكناية، بس لازم نحط قاعدة. الصريح الذي لا يحتمل غيره، سواء بقى هنا، سواء في الظهار، سواء في الخلع، سواء في أي حاجة الفقهاء ذكروا فيه صريح وكناية. صريح لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق: أنت طالق، دي مش محتاجة لنية. وما تصرف منه لفظ الطلاق، وما تصرف منه كطالق: طلقتك، مطلقة، غير أمر: طلقي، أن طلقي نفسك، فده مش طلاق. ومضارع: أنت تطلقين، لا، يبقى لازم أنت مطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ، يبقى الثلاث ألفاظ ما ينفعش يقع به، الأمر والمضارع واسم الفاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة الطلاق. طب لو هو لهجته مختلفة، قال لها: أنت طالق، زي اللهجة الريفية، أنت طالق، أو أنت طالق، اللهجة المصرية، يقع، لأن اللهجة تدخل في الطلاق الصريح، هذه لهجة كأن واحد طلقها بالإنجليزي. فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت، هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، مسألة فيها إجماع، عشان برضو شيخ الإسلام تيمية خالف فيها والمسألة فيها إجماع، وبعض المشايخ الأزهرة ربنا يهديهم بيفتوا بالكلام ده، وهذا الكلام باطل ما ينفعش يفتي بيه. إن هو لو قالها أنت طالق ولم ينوي الطلاق مش ما تبقاش طالق، لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته. قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، إجماعه. لحديث أبي هريرة مرفوعا: ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق ورجعه. حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك فإنها تطلق. الراجح أنه لا يقع، لأن ده مش طلاق، إحنا قلنا في لفظ الطلاق الموافقة عليه لا يقع لو كان كذبا يعني، فإنها تطلق وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح اللفظ الصريح صريح. ولو قيل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق إن لم ينوي به الطلاق، لأنه كناية تفتقر إلى نية ولم توجد. ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما، برضو الراجح أنه كذاب ولا يلزمه الطلاق. يقول حلفت بالطلاق أن أفعل ذلك خلاص وفعل، لأنه خالف ما أقر به، ولأنه يتعلق به حق لغيره، فلم يقبل كإقراره له بمال ثم يقول كذا، ودين بينه وبين الله لأنه لم يحلف، واليمين إنما تكون بالحلف. وإن قال لم يحلف يعني يقول إيه أنا حلفت بالطلاق، هو في الحقيقة ما حلفش، هو يعني لم يقل والله. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به. لو قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح، دي برضو مسألة فيها خلاف. شيخ الإسلام تيمية رجح أن ده من الكنايات وليس صريح، وده الراجح أن علي الطلاق تحتمل أن هو ينوي يمين، فإن كان ينوي يمين يقع يمين، وإن كان ينوي الطلاق يقع طلاق، منجز أو معلق أو محلوفا به، ويقع واحدة ما لم ينوي أكثر. وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته دلت أو دلت قرينة إرادت ذلك فظهار ويأتي حكمه، وإلا فلغو لا شيء فيه. علي الحرام يكون فيها ثلاث أحكام: ينوي الطلاق أو الظهار أو اليمين أو لا ينوي شيء، أربع حاجات. إن كان ينوي الطلاق يبقى طلاق، ينوي الظهار يبقى ظهار، ينوي اليمين يبقى يمين، لا ينوي شيء يبقى يمين، يدخل في اليمين. ومن طلق زوجة له ثم قال لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما، قال لها أنت طالق، فضرتها قالت له أنت بتقولي لا وأنت كمان، الطلاق يقع عليهم، لأن ذلك صريح لا يحتاج إلى نية، لأن جعل الحكم فيهما واحدا، وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه، أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، لأنها تميز الشكل، القرعة يعني تميز، فإن كان هناك سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به. وإن لم ينوي شيء طلق الكل، لأن الكل امرأة وهي محل وقوع طلاقه عليه ولا مخصص. ومن طلق في قلبه لم يقع، عشان برضو إيه الناس المؤسوسة، الطلاق بالقلب كده لا يقع في قول عامة أهل العلم، يعني كل أهل العلم، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولم يسمعه لأنه تكلم به. لو تلفظ به أو حرك به لسانا وقع ولو لم يسمعه، تحريك لسان وشفتين بيقع به الحكم، تمام كده؟ يعني لو واحد حرك لسانه وشفتين، إلا في حالة واحدة بس لا يقع الموسوس، يعني تحريك لسانه وشفتين دول بيبقى شيء لا إرادي. ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع وإن لم ينوه. طيب هنا بقى واحد كتب طلاق مراته في رسالة على الموبايل وبعتها لها، يقع. طيب واحد شهادة طلاق وهو مضى على شهادة طلاق، لو كان ينوي الطلاق يقع، ما كانش ينوي الطلاق لا يقع. الإمضاء يعني نعم اللي احنا قلناها في الايه في المرة الفاتت، لأن الكتابة صريحة في الطلاق، ولأنها حروف يفهم منها المعنى، وتقوم مقام قول الكاتب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة، الرسائل النبي صلى الله عليه وسلم بلغها، دي ده تبليغ، والقرآن جاي لنا رسائل، وكان في حق البعض بالقول وفي آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، وإن كتبه بشيء لا يبين ككتابة وإصبعه بإصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع. وقال أبو حفص يقع لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين. والراجح إن هو العبرة بالنية، فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما. تجويد خط يعني بيحسن خطه كده في نماذج وهو بيكتب زي النماذج، أو غم أهله عايز ينكد عليها يعني. قبل حكما لأنه أعلم بنيته ويدين يعني بينه وبين الله، وقد نوى محتملا غير الطلاق، وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق. قال في الكافي وإن قصد غم أهله، فظاهر كلام أحمد أنه يقع لأن ذلك لا ينافي الوقوع فيغم أهله بوقوع الطلاق به. والراجح أنه لا يقع، ويقع بإشارة الأخرس فقط حيث كانت مفهومة لقيامها مقام نطق الأخرس. طبعا طلاقه بيقع بإشارته. هنا بقى الكناية لابد فيها من نية الطلاق لقصور رتبتها عن الصريح، فوقف عملها على النية تقوية لها لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية. وينقسم قسمين، قسمان ظاهرة وخفية. الظاهرة يقع بها الثلاث لأن ذلك يروى عن علي وابن عباس وابن عمر وزيد، ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعا. قاله في الكافي وكان الإمام أحمد يكره الفتية في الكناية الظاهرة مع ميلي إلى أنها ثلاث. وأنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة من طلق البتة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فحلف فردها عليه. وراجح أنها تقع واحدة لأن أصلا الصريح يقع واحدة، والخفية يقع بها واحدة لأن مقتضاها الترك دون البينونة كصريح الطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون الحقي بأهلك، ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه. وقال لسودة اعتدي فجعلها طلقة ما لم ينوي أكثر فيقع ما نوى، لأنه لفظ لا ينافي العدد فوجب وقوع ما نوى. طب إيه الظاهرة بقى؟ الظاهرة أنت خالية، مش خيلة، أنت خالية فاضية يعني، وبرية مبرية يعني بريئة، وبائن مفصولة، وبتة مبتوتة، وبتلة مبتولة، وأنت حرة، وأنت الحرج علي يعني، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، أعتقتك، غطي شعرك، تقنعي. كل دي كنايات. لو قال هذه الألفاظ وألفاظ عامية كمان مثلها تطلق. الخفية اخرجي، اذهبي. الخفية ديت فيها ألفاظ دارجة تستعمل كثيرا في غير مثل هذا. يعني الفرق بين الظاهرة والخفية واضح. نقولها أنت بائن، أو اذهبي، ذوقي، تجرعي. خفية ديت يعني إيه؟ الواحد بيستعملها كثيرا في غير هذه الألفاظ. خليتك، أنت مخلاة، أنت واحدة، لست لي بامرأة، اعتدي، استبرئي، اعتزلي، الحقي بأهلك، لا حاجة لي فيك، وما بقي شيء وأغناك الله، وإن الله قد طلق، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ فراق وسراح وسراح فيقع ما نواه لأنه محتمل له، فإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين. ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب، وإذا سألته طلاقها لا تشترط النية بقى في حال الخصومة أو في الغضب أو السؤال، اكتفاء بدلالة الحال. والراجح يعني العبرة فيها بنيته. فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين بينه وبين الله، ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يحمل الكلام الواحد على المدح طارة والذم أخرى بالقرائن. قال في الكافي واحتمل التفريق بين الكنايات، فما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقول اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال، وما ندر استعماله كقول اعتدي حبلك على الغارب، وما ندر استعماله كقول اعتدي أو حبلك على غاربك، وأنت بائن بتة إذا أتى به حال الغضب أو سؤال الطلاق كان طلاقا. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال، لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى. والراجح ان هو العبرة فيه بالنية. ما يختلف به عدد الطلقات، يبقى ان شاء الله نخليها المرة الجاية.